الحمد لله المبدئ المعيد ذي العرش المجيد الملك ملكه والخلق خلقه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله من فضله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أقام أعلام الملة وأشاد أركان التوحيد، منصور برب العزة فحاز المجد التليد، وما زاده ذلك إلا تواضعا، وما كان في الدنيا إلا زاهدا، يأكل ما يجد ويرفأ ثوبه ويخسف نعله ويحلب شاته، وقال إني ابن امرأة تأكل القديد. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من سائر العبيد. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله ربكم، فتقواه عدة يوم المعاد، وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فالتمسك بهما جهاد من أعظم الجهاد، والزموهما كلما تكاثرت الأهواء وتشعبت السبل واستشرى الفساد. أيها الإخوة المسلمون، تضمن الإسلام فيما تضمن طائفة من الإرشادات المتصلة بحياة المسلم الخاصة، إرشادات ترتب شؤونه النفسية والبدنية، آداب تتعلق بمطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، بل إنها تهذيب لآماله وتوجيه لتطلعاته في الحياة كلها، تعليمات وآداب تحفظه من الجنوح إلى الرهبانية المغرقة، وتقيه من الوقوع في أوحال المادية الجشعة، وسطية بين رهبانية لا تطيقها النفس ويتعذب بها الجسد، وبهيمية قاتلة قائمة على عبث الشهوات ومطاوعة الأهواء. وبموجب هذه التوجيهات وبمقتضى هذه الآداب، فإن المسلم يقسم آماله ورغائبه على معاشه ومعاده، ويطلب الخير لنفسه في يومه وفي غده، إنه تحقيق للسعادة في الدارين والنعمة في الحياتين. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ومن أجل مزيد بسط لهذا المعنى وإيضاح لذات المقصود، تأملوا رحمكم الله هذه القصة التي جرت على مائدة محمد صلى الله عليه وسلم، وتأملوا معها التفسير النبوي الكريم. فلقد أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا كافرا، فأمر له بشاه فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه. ثم إن هذا الضيف أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه فشرب حلابها، ثم أخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليشرب في معي واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. أخرج هذا مسلم رحمه الله في صحيحه من خبر أبي هريرة رضي الله عنه. أيها الإخوة، إن ذلكم الرجل انتقل من الجاهلية إلى الإسلام، وحينما انتقل عرف الرب وفهم التكاليف، فأخذت همته إلى الآخرة تترقى. نعم، لقد ارتفعت همته لتأسيس حياة أعز وأعلى وأغلى، فكان أن عزف عن دنايا أهل الدنيا ومشتهيات البطون. وهكذا في توجيهات الإسلام وآدابه ميزان الوسط والاعتدال، ذلكم هو مفهوم الزهد والعفة والقناعة. في هذا الميزان ملذات الطعام والشراب ورغائب النفوس العاجلة أنزل قدرا من أن يتفانى الناس فيها على النحو البهيمي الشائن. أيها الإخوة، إن التوسط لب الفضيلة، والتوسط في حقيقته أن تملك الحياة لتسخرها في بلوغ المثل العليا، وليس من التوسط أن تملك الحياة ثم تسخرها للمشتهيات الرخيصة. لا شك أيها الإخوة أن للجسد مطالب أجمع العقلاء على لزوم تحقيقها، كما أجمعوا على أن في انتقاصها إضرارا به. وذم الحياة المادية إنما يقصد به بطنة المترفين وبشم الممعودين. ولزيادة في فهم الوسط والتوسط في هذا الباب، فهذه وقفة قصيرة مع مفهوم الزهد القرين والنظير للعفة والقناعة. إن الزهد ليس بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله، وأن يكون حالك في المصيبة كحالك إذا لم تصب بها، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. هكذا قال السلف. ويعلق على ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله فيقول: كل هذه من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح. ولهذا قيل، والكلام لابن رجب: لا تشهد لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب. وعليه فإنما ابن الزهد على قاعدتين عظيمتين، إحداهما الثقة بما عند الله، وثانيهما اليأس مما في أيدي الناس. وشمس الدين بن القيم رحمه الله يقول: ليس المراد بالزهد في الدنيا خلو اليد والقعود صفرا، وإنما المراد إخراجها من القلب بالكلية، فلا يلتفت إليها ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده. فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. ليس الزهد الرضا بشرف العيش والذل والاستكانة والابتذال والخضوع المصطنع، وليس هو بهجر الناس والبعد عن معترك الحياة، لكنه قصد في الطلب وزهد في الحظوظ والرغبات. أيها الإخوة، إن الزهد معنى شريف، إنه حالة من الرضا والتوكل والعمل، رضا يرتفع به عن التسخط على ما ليس في اليد، وتوكل يتقي به الحرص المهلك على المكنون في الغيب، وعمل وكدح تحصل به العفة والاستغناء. الزهد يا طلاب الزهد أن يكون لك من همومك الجادة وهمتك العالية ما هو أعلى وأغنى، ولك من أشغالك وانشغالك ما هو أنفع وأجدى. الزهد يا أهل الزهد أن تشيح بوجهك وتربأ بنفسك عما لا يهمك من أفعال السوء ومقالات السوء وفضول الحديث والعمل، فلك من همك ما يصرفك وعندك من شأنك ما يغنيك. الزهد في أسمى معانيه يحفظ عليك اهتماماتك فلا توزعها مجانا يعبث بها كل همل ممن لا قضية له ولا عمل. أهل الزهد هم أهل التقى والخشية، أعف الناس ألسنا وأكثرهم لفراغه شغلا. نعم إنهم أعز أنفسا وأشم أنوفا وأعلى رؤوسا. إن الزهد على حقيقته هو مجاهدة النوازع الفاسدة والأنانيات المفرطة واللؤم في الطبع والتعدي والتحدي وحب الظهور وسوء الغرور. إن أزمات الناس والعالم لم تنشأ إلا من غياب هذا المفهوم الناصع، لم تنشأ إلا من الأثرة المفرطة والتحاسد والبغي والاستعلاء المستبد والتدخلات الجائرة. ومن أجل هذا فإن من قل زهده عظمت الدنيا في عينه، فأحب المدح وكره الذم، وربما ترك كثيرا من الحق خشية الذم، واقتحم كثيرا من الباطل رجاء المدح. والحظ حفظكم الله هذه الصورة التطبيقية المعاصرة لتربطوا بين حقيقة الزهد وسمو الهدف وعلو الهمة وأنواع الاهتمامات. إنها صورة باهتة لبعض الشباب، وقد جعل من جسمه ولباسه محط زينة يسير بها في الناس، يرتقب نظرات الإعجاب تنهال عليه من هنا وهناك. إن هناك فتيانا أغرارا يقضون الساعات الطوال في البيوت وغير البيوت وأمام المرايا وغير المرايا، ليس لهم من هم ولا عمل إلا استكمال وجاهتهم والاطمئنان إلى أناقتهم، ولو أنهم كلفوا ببذل هذا الوقت في تزود من علم أو جد في عمل أو تفقه في دين أو اشتغال بدعوة لنفروا ونكصوا. إنهم يحسبون اتساق الملابس على الأجساد عنوان الكمال وعلامة الرجولة، ألا ساء ما يحسبون. وفي مقابل ذلك فليس من المطلوب القصد إلى الملابس الرثة والهيئة المبتدلة ولبس المرقعات وارتداء الخرق الباليات كما يظن بعض جهلة المتعبدين. انصتوا الى هذا الجواب الحكيم من الفقيه الزاهد الصحابي الكريم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد سأله سائل عما يلبس من الثياب فقال: البس ما لا يزدريك فيه السفهاء ولا يعيبك به الحكماء. واوضح من ذلك واصدق قول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثوبي مهنته. هذا هو الزهد، وذلكم هو الوسط، وهذا هو مفهوم العفة والقناعة والرضا وأخذ المرء مما يجد. إن التجمل وحسن السمت في إسلامنا محبوب ومرغوب، ولكنه ذو علامة فارقة عمن يزخرف ظاهر بدنه ويهمل باطنه. ومرة أخرى أيها الإخوة، أين هذا الاعتدال من بدع عالم اليوم التي لا تنتهي؟ فللصيف عندهم لباس، وللشتاء زي، ولباس الخريف غير الربيع، وملابس الليل لا تصلح للأصيل، وهندام الصباح لا يناسب العشي. وهذا شطط سمج يفرضه على مجتمعات الشرق والغرب النساء وعبيد النساء وأشباه النساء، وهو هوس يبرأ الإسلام منه ويتنزه عنه العقلاء فضلا عن الأتقياء. وبعد أيها الإخوة، فإن كفلا من ضياع الأمة وتصدع المجتمع يرجع إلى الجهل بهذه الحقائق وغياب هذه المفاهيم، ضياع العفة والقناعة وتشويه مفهوم الزهد واندراس وضاءته ونصاعته. ألا فاتقوا الله رحمكم الله واعرفوا الحقائق من الزيوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم في شأنه العزيز في سلطانه، أحمده سبحانه على جزيل بره وإحسانه، وأشكره على سوابغ كرمه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ إلى رضوانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أشاد منار الإسلام وأحكم في بنيانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، إن ترويض النفس بمستوى من المعيشة يتحقق به الكفاف. ليس النفاق الاعتقادي الذي يخرج العبد من الدين بالكلية، ولكن نفاق عملي، تحدث كذب إذا وعد أخلف إذا اؤتمن خان، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد منا قد يكون طائعا لله عز وجل في أمور ومع ذلك يكون عاصيا لله عز وجل في أمور أخرى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، دليل على أن الإنسان يجتمع فيه إيمان وكفر أصغر أو إيمان وشرك أصغر. كذلك أدب، من علق تميمة فلا أتم الله له. لو رأيت إنسانا الآن يعلق تميمة، هل تقول له لا أتم الله لك؟ ها؟ المعاني سعيد؟ لا، ليه بقى؟ أيوة، لأن معين في فارق ما بين الإيه؟ العموم والمعين. فإذا رأيت إنسانا تبلغه وتأمره بما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم